وسمعت حاتم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث الذين جمعهما ولم يسبق إلى مثله ما يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنسم رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، وهذا الأثر نقله الإمام الصابوني رحمه الله عن شيخه الحاكم صاحب المستدرك في كتاب التاريخ وكتاب معرفة الحديث. يقول هذا الأثر رواه الحاكم في كتابه في التاريخ وفي معرفة الحديث عن أبي جعفر محمد بن صالح عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، يكون بن خزيمة صاحب الصحيح من شيوخ، ليس من شيوخ الحاكم بل من شيوخ الحاكم. والمؤلف الصابوني رحمه الله نقل عن الحاكم، روى عن الحاكم، والحاكم روى عن محمد بن صالح، ومحمد صالح روى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام المشهور صاحب صحيح ابن خزيمة، يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه. إذن هذا تشكيك هذا الإمام، وأهل السنة كلهم يوافقون الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أن من لم يؤمن بأن الله استوى على العرش وأن الله فوق السماوات فهو كافر بربه. إذا حكم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح بكفر من قال بأن الله ليس فوق السماوات وليس فوق العرش، يقول كافر. وحينئذ إذا كان كافر فهو حلال الدم، دمه حلال يقتل، لأن يقول: قال: لا أحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه ينفرق الجماعة، هذا تارك لدينه، يقتل حلال الدم يستتاب من قبل ولاة الأمور، فإن تاب وإلا ضربت عنقه بالسيف يعني وألقي على بعض المزابل. المزابل جمع مزبلة، تعرفون مزبلة؟ مكان القمامة أو الكنائس، كناسة اللي يكون يجمع فيها كناسة وقمامة، يقول يقتل ويوضع على كناسة. ما يقتل، لماذا ما يقتل؟ لا كرامة له، ليس بالمؤمن، لا ما يقتل، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصنع المسلمين في مقابرهم، بل يلقى على بعض المزابل. ليش يلقى على بعض المزابل؟ حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون لنفي رائحه في الحديث. إذا كان في البلد مسلمون ومعاهد المعاهد من له عهد من اليهود والنصارى اللي لهم ذمة أو يدفعون جزية أو دخلوا بعهد في البلد، فهؤلاء لهم أمان ولهم عهد، لا يقتلون ولا يؤخذ مالهم ولهم قربة، فيكون هذا كفر أشد من كفر اليهود والنصارى أعظم. فيلقى يقتل ويلقى على مزبلة حتى لا يتأذى برائحة جيفته، لا يتأذى به المسلمون ولا يتأذى به المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم. وماله أين يكون؟ هل يرث إذا كان له ابن مسلم وزوجة مسلمة؟ يكون ماله شيئا، يكون يؤخذ ماله ويوضع في بيت مال المسلمين، ما يرث أقاربه مسلمة إلا كان له ابن كافر على دينه، أما أبناءه المسلمون وزوجته المسلمة لا يرثون، يؤخذ ماله ويوضع في بيت مال المسلمين، لا يرث ولا يؤخذ، وكان ماله شيئا لا يرث أحد من المسلمين. يقول الإمام محمد بن صالح بن خزيمة: إن المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا حكم من الإمام محمد بن صالح بن خزيمة بكفر وردة من أنكر علو الله على مخلوقاته واستواءه على عرشه. من أنكر العلو وأنكر الاستواء فهو كافر. هكذا حكم عليه محمد حاتم خزيمة ووافقه على هذا أهل السنة والجماعة. نعم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء الكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إن كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به وقد أخبر. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. قوله وإمامنا أبو عبد الله محمد بن الشافعي يدل على أن الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي من الشافعية في الفروع وسلفي معتقد السنة والجماعة لكن في الفروع في الفقه على مذهب من؟ على مذهب الإمام الشافعي. ولهذا قال وإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي احتج في كتابه المبسوط كتاب للإمام الشافعي هو المبسوط احتج في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم. يقول الشافعي رحمه الله اشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة. الله تعالى ذكر عتق الرقبة في الكفارة في القتل وفي الظهار وفي اليمين. فالله تعالى اشترط الإيمان في كفارة القتل وما كان المؤمن يقتل ومن إلى خطأ ومن قتل ومن خطأ فتحرير رقبة المؤمن. وفي كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتماس ما فيه الإيمان. فاختلف العلماء في كفارة الظهار هل يجوز إعتاق الرقبة غير المؤمنة لأن الله ما نص على الإيمان أو أنه لا بد من الإيمان. الشافعي رحمه الله قال لا بد ان تكون الرقبة مؤمنة واحتج باي شيء احتج بحديث معاوية بن الحكم السلمي وفي صحيح مسلم وذلك ان معاوية بن الحكم السلمي رحمه الله له جارية سوداء وكانت ترعى الغنم خلف أخوه فجاء الذئب واخذ الشاة منها فغضب معاوية وفكها وقال كيف يأكل من الشاة. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان يعتدى عليها لان مسكينة ما ليس لها اختيار في هذا. فالنبي شدد عليه فقال اعتقها فقال ائت بها إلي. فسألها فقال أين الله؟ فقالت في السماء. الجارية أعجمية سودة أعجمية. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال نبي أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لأنها أثبتت أن الله في السماء في العلو وأثبتت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. والحيث ثابت في السنة المسلمة. لكن في هذا الرواية يظهر مؤلف السند ضعيف. لماذا؟ لأنه قال امتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنا؟ فأشار إلى السماء ما تسلم. وإذا استطعني أنك رسول الله وهذا ضعيف. والذي صحيح مسلم تكلم قال من أنا؟ قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. وفي هذه الرواية التي ذكرها المؤلف ضعيفة ما فيها ما تكلم فيها أن أشارت إلى السماء فقط إشارة بيده. والصواب أنها تكلمت كما في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الإيمان. وهذا فيه الرد على من؟ الرد على أهل البدع الذين أنكروا أن يكون الله في العلو. وأهل البدع يقولون ما يقال أين؟ ما يسأل عن الله في أين؟ أين يسأل بها عن المكان؟ فلما رد عليهم السنة قال أين يسجد عن المكان؟ أين الله؟ دل على أن الله في العلو. أين الله؟ قال في السماء. وأهل البدع يقول ما يسأل عن الله عن أين؟ فقيل لهم أن الرسول سأل. قالوا الرسول غلطان. أهل البدع ليش غلطان؟ لماذا غلطان؟ قالوا الرسول يخاطب الجارية العجمية بقدر عقلها وفهمها ما تفهم. فسألها سؤالا فاسدا لأجل عقلها وأقرها على جواب فاسد. هكذا اتهم الرسول قالوا بلا فوصلت من الحال إلى أنه اتهم الرسول. قال الرسول سأل سؤال فاسد ما يسأل أين؟ أين على المكان؟ معناه أن الله له مكان وإذا كان له مكان يكون محدود ويكون جسد ويكون متحيز وهذا تنقص لله لما يليق. لكن الرسول سأل سؤال فاسدا لا يليق لأن جارها عجمية عقلها يخاطبها بمقدار عقلها بمقدار ما تفهم وأقرها على جواب فاسد. وإلا الرسول ما هو مقصود يقول أين الله؟ مقصود يقول من الله؟ الرسول عاجزا يقول من الله؟ أين ثلاث حروف ومن حرفان أيهما أكثر؟ الرسول ما أفصح الناس وأبلغ الناس وأنفع الناس وأنصحنا عاجز الرسول يقول من الله؟ الرسول أين الله؟ قالوا لا الرسول هنا غلطة سأل سؤالا فاسدا لأجل أن هذه الجارية عجمية ما تفهم لها فخطبها على قدر عقلها فسألت سؤال فاسدا وأقرها على جواب الفاسد. أيضا لما قالت في السماء هل جواب فاسد؟ الله في كل مكان يقولون الجهمية جميع يقول الله في كل مكان ما هو في السماء. إذا كان في السماء صار محدود. لكن جارية قالت في السماء وقال إنها مؤمنة قالوا إن هذا أقرها على جواب الفاسد لأن هذا هو اللي تفهم على عاقل اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم الحائلة. الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوق. ثم قال المؤلف رحمه الله وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرش كما هو معتقد المسلمين اهل السنه والجماعه. يقول الشافعي رحمه الله احتج على من قال بجواز اعتاق الرقبه الكافره بهذا الحديث. الشافعي قال لا يجوز اعتاق الرقبه الا اذا كانت مؤمنه. وقال بعض العلماء يجوز اعتاق الرقبه الكافره. الشافعي قال عندي دليل. الدليل حديث الشافعي. لان الرسول سالها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتق فانها مؤمنه. فلم يرخص له الرسول في اعتاقها حتى ثبت له ايمانها. الشافعي احتج على من اجاز اعتاق الرغبه الكافره بحديث معاويه بن الحكم السلمي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وانما احتج الشافعي رحمه الله عليه على المخالفين بقولهم بجواز اعتاق الرغبه الكافره بالكفاره بهذا الخبر لاعتقاده ان المسلمين ان الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم. هذا معتقد المسلمين قديما وحديثا. سلف وخلف يعتقدون أن الله فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه. إن كان رحمه الله يعني لا يروي خبرا صحيحا، كان الشافعي لا يروي خبرا صحيحا إلا ويقول به ويعمل به، فعمل بهذا الحديث لما صح الحديث عنده عمل به، فقال لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. نعم. وقد أخبرنا الحاكم وأبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. نعم، هذا ثابت عن الإمام الشافعي يقول إذا قلت قولا فرأيتموني أقول قولا والحديث خالف قولي فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وهذا قاله الأئمة كلهم، كل الأئمة يقول إذا صح الحديث وروي عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. قال بعض العلماء إذا قلت قولا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول واضربوا بقول عرب الحائط. الشافعي يقول إذا قلت قولا وصح الحديث بخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. كيف يخالف قول الرسول عليه السلام؟ ما يمكن. نعم. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين علي زي المسلمين مستقبلا قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. يعني وهذا أيضا أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه والحديث وإن كان الأثر وإن كان في ضعف لكن روي موصولا، الحديث كان في سند مجهول يقوله حدثت لكن رواه أبو نعيم الحلية موصولا وذكره السيوطي في مفتاح الجنة مسجا به، وذلك أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل سائل يسأله يا أبا عبد الله هل تقول بهذا الحديث تعمل به؟ فأنكر عليه الشافعي والسد كيف حديث ولا أقول به؟ قال تراني في بيعة النصارى معبد النصارى ترى في كنيسة ترى علي زي الكفار عليه زي النار اللي يلبسونه في الوسط ترى علي زي الكفار حتى ما أقول كيف أروي حديث ولا أقول به؟ أنا في مسجد المسلمين علي زي المسلمين أستقبل القبلة أروي الحديث عن النبي ثم لا أقول به. هذا فيه تعظيم الإمام الشافعي للسنة أنكر على الناس لما راح يقال تقول يا أبا عبد الله بهذا الحديث يعني تعمل به؟ قال سبحان الله أنا مسلم كيف ما أعمل به؟ هل أنت رأيتني في معبد النصارى البيعة أو الكنيسة في معبد اليهود أو الكنيسة في معبد النصارى حتى تقول تعمل بهذا الحديث؟ هل ترى علي زي الكفر ولا زي المسلمين؟ هل تراني مستقبل القبلة؟ ألا تراني في المسجد؟ كيف تقول لي تروي الحديث تقول به؟ لا يمكن ما أقول به، لا بد أن أقول به. نعم. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآراءهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة يقول الإمام أبو عثمان رحمه الله الفرق بين أهل السنة وبين البدعة أن أهل البدعة إذا سمعوا خبرا في صفة الرب ردوا الخبر أو تأولوا بتأويل باطل. أما أهل السنة فإنهم يقبلون الحديث ويقبلون ما جاء فيه من الصفات ويقول على العين والرأس آمنا بالله وبما جاء الله على أمراض الله وآمنا برسول الله وبما جاء رسولنا على أمراض رسول الله. فهذا العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين البدع أن أهل السنة يقبلون الحديث ويؤمنون بما دلت عليه، وأهل البدع يردون الخبر، إما أن يقول هذا الخبر أحال ما نقبله أو يتأولون بتأويل بعض. هذا الفرق بينهما، هذه علامة. أهل السنة يقبلون الحديث إذا صح سنده وعديت رواته ولم يكن شاذا ولا معللا، يقبلونه في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. أما أهل البدع فهم بين أمرين، الأمر إما أن يردوه من الأساس يقول هذا خبر حاجة يحتج به، وإما أن يتأولوا بتأويل قائل. هذا الفرق بينهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يتأولون بتأويل يقصدون برفع الخبر من أصله. وأما أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأن الرسول أعرف بالرب جل جلاله من غيره. وقد قال الله تعالى عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال الزهري رحمه الله إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا يقول أهل السنة والجماعة بقاعدة أهل السنة: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ما نعترف، الله تعالى بين لنا وأخبرنا والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا ونحن نسلم ونقبل أمر الله وأمر رسوله وخبر الله وخبر رسوله. نعم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا بذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. نعم. وهذا يأثر عن واحد نوذر أن جعد بن درهم وهو أول من تكلم في نفس الصفات، أول من تكلم في الصفات هو جعد بن درهم، سأل عن الصفات فقال له واحد: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لا أظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يكن الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، ما أثبت إلا ما أثبته الله في كتابه وصفه، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب كما سيذكره المؤلف تصلي بعد. نعم. وخطب خالد بن عبد الله القسري رحمه الله يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. نعم. وهذا القصة فيها قتل الجعد بن درهم، وجعد بن درهم هو أول من ابتدع القول بنفس الصفات الجعد بن درهم، أول من حفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل هو الجعد بن درهم. وكان الذي تكلم به صفتين: أنكر صفة التكريم وصفة الخليل، أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن يكلم موسى تكليما، أنكر صفتين. لكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات، لأن إنكاره للكلام إنكار للشرائع والنبوات والكتب المنزلة. الله تكلم وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالكلام، فمن أنكر كلام الله معناه أنكر الكتب المنزلة والرسل وأبطل الشرائع. وكذلك أيضا أنكر الكلة وهي كمال لحدها، وقال إنه قطع العلاقة بين الله وبين الخلق. يقول المحبة لا تكون لمناسبة بين الخالق والمخلوق ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. قطع الصلة بين الله وبين الخلق. أي مناسبة أعظم من رب وعبد؟ الله تعالى هو الذي رب خلقه وخلقهم وأوجدهم من العدم وربهم بنعمه وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، والعباد يعبدون ربهم ويتألهون ويتفرعون إليه. هذه أعظم صلة. فلما أنكر هذه الصفات أفتى العلماء في زمانه وكانوا من التابعين، أفتى بقتله. وكان خالد بن عبد العزيز القسطي أمير العراق والمشرق بواسط، كان هو الأمير، فأفتاه العلماء وكانوا من التابعين بقتله وأنا مستحق القتل، فأمر به فأُجي ووثق في الأغلال. وكان ذلك قبيل عيد الأضحى. وكان خالد بن عبد القسري هو الذي يصلي بالناس على عادة الأمور، يصلي بالناس الجمعة والعيد، فصلى بالناس يوم عيد الأضحى وأغرس بجعل بن درهم مقيدا موثقا مربط وجعل في أصل المنبر، فصلى بالناس العيد خالد بن عبد القسري وخطب خطبة العيد، ثم قال في آخر الخطبة: رحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحب بالجعد بذلهم، فإنه زعم أن الله لا يستخدم إبراهيم خليلا ولا يكلم موسى كفيلا. ثم نزل آخر السكين وذبح في المخلى أمام الناس، وشكره العلماء وأثنوا عليه. ومن ذلك ابن القيم رحمه الله في الشافية أثنى عليه وقال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، قال: ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى كليم الثاني، شكر الرحية كل صاحب سنة لله دركا من أخي قربان. ولا شك أن هذه الرحية أفضل وأعظم أجر من الضحايا، لأن هذه هي قطع بجابر الفتنة والشر والفساء، ثوابها يعدل ثواب أعظم ثواب الرحية والضحايا. وإن كان سنة الرسول عليه الصلاة، لكن قتل هذا الرجل فيه قطع لجابر الفتنة. لكن مع الأسف أن هذا الرجل قبل أن يقتل فصل به الجهم بن صفوان وأخذ عنه حقيقة الصفات، ثم نشرها وفصل بغيره وبالمشركين والصابئين واليهود، ونشر عقيدة نفس الصفات فنسبت إليه الجهمية، نسبت إليه العقيدة فقيل عقيدة الجهمية. وفق الله جميعا. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما نصه لماذا هذا التحام على هذا الشخص الذي سأل الإمام مالك رحمه الله؟ أليست هذه شبهة عرضت له فيجب بيانها له وتوضيحها دون إخراجه من المسجد؟ لا، هذا ليس التحام، وإنما هذا نهي بالبدع، لأن هذا الشخص سأل عن الكيفية، والكفية لا يعلمها إلا الله، لأنه لو فتح الباب لهذا الرجل كثرت البدع وكثرت البدع، وصار أهل البدع لهم جرأة على أهل السنة وصاروا ينشرون بدعة. فالإمام مالك رحمه الله أراد أن يبين أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم ويتفوه بما في نفسه من البدع. نعم. يقول السائل: هل للمعتزلة وجود الآن وكيف نعرفهم؟ نعم، المعتزلة موجودون الآن، والأشعريه موجودون، والأشاعرة موجودون، والجهمية موجودون، بل الاتحادية موجودون. الاتحادية أكثر من أكثر خلق الله، الاتحادية لا يقول إن الوجود واحد، الرب عبد والعبد رب، تطبع كتبهم الآن وتحقق وتطلع في أوراق ثقيلة، هو موجود في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي السودان وفي أفريقيا وفي ليبيا وفي كل مكان. وقد قتل شخص في زمن النميري حاكم السودان قبل سنين رجل ينفض جبته ويقول عن نفسه انه الله، فقتل. الصوفية موجودون الان، والاتحادية والجهمية والأشاعرة موجودون منتشرون في كل مكان. اذا خرج ولو خرجت من المملكة وجدت هذا الطريق، وجدت في كل بلد طرق صوفية، تجد في البلد فيها طريقة 10 طرق 20 طريقة، كل طريقة لها شيء يقودهم إلى النار والعياذ بالله. وطرق الصوفية منها ما هو طريقة مكفرة ومنها ما هو طريقة مبتدعة. نعم. يقول السائل: هل عرف عن السلف خلاف في تفسير الجهمية؟ وهل جاء عن الإمام ابن تيمية رحمه الله حكاية للخلاف في ذلك؟ نعم، العلماء لهم خلاف في هذا، من العلماء من كفر الجهمية بإطلاق، ومنهم من بدعهم، ومنهم من كفر الغلاة. وذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله أنه كفر الجهمية 500 عام، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك إلا الإمام قد حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. نعم. يقول السائل: الذين قالوا إن اللفظ بالقرآن مخلوق منهم الإمام البخاري كما ذكر ذلك ونقله الذهبي رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأن الله خالق كل شيء وألفاظنا مخلوقة. البخاري ما قال اللفظ بالقرآن مخلوق. البخاري رحمه الله فصل مميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، وقال إن العباد مخلوقون، أقوالهم وأفعالهم وألفاظهم، ولم يقل هذه المقاصد، لكن حصل فتنة في صفوف المحدثين، وسببها أمران: الأمر الأول الشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد حينما قال لفظ بالقرآن مخلوق، من قال لفظ بالقرآن مخلوق هو جهل، ومن قال غير مخلوق هو مبتدع. والثاني الشهوة والحسد الذي حصل لبعض الناس، فاجتمع من هذين الأمرين: الشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد، والشهوة وهي الحسد. فروي الإمام البخاري رحمه الله بأنه يقول في مسألة اللفظ وهجره من هجره، وإلا فإنه لا منافاة بين قول الإمام البخاري وبين قول الإمام أحمد، فأئمة أهل السنة لا منافاة بين أقوالهم، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في قواعد المرسلة، قال: إن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وحد الباب وحد الذنيه، فقال: ما قال لفظ القرآن مخلوق وهو جهل، وما قال غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل وبين بين ما يقوم بالرب وما يقوم بالعبد. والإمام أحمد لا يخالف البخاري، والبخاري لا يخالف الإمام أحمد، فهما متفقان. لكن الفتنة التي حصلت سببها أمران: الأمر الأول الشبهة التي نشأت من فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله، من تفسير كلام الإمام أحمد، تفسير مجمل للإمام أحمد. والثاني الشهوة التي حصل سببها الحسد الإمام البخاري رحمه الله فيما نشر الله له من الصيت، ولما رفع الله شأنه حسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل، حصلتهم شبهة من القول المجمل للإمام أحمد، فحصلت هذه الفتنة. وإلا كلامنا فإن كل من الإمامين البخاري وأحمد والإمام أحمد والإمام البخاري فهما متفقان رحمة الله عليهما. نعم. يقول السائل: ما معنى الإرجاء؟ الإرجاء هو القول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. الإمام هو التصديق بالقلب، والأعمال ليست في مسمى الإيمان. والمرجئة الطائفة الجهمية الذي يقول الأعمال غير مطلوبة، والثاني مرجئة الفقهاء الذين يقول الأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان، وكل منهم خطأ، لكن قول الجهمية كفر وضلال. نعم. يقول السائل: هل يقال أن الله جل وعلا موجود في كل مكان بعلمه؟ يقال ان الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، ما يقال موجود، ان الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. نعم. يقول السائل: هل ثبت عن ابن القيم رحمه الله القول بثناء الجنة والنار؟ ابن القيم رحمه الله ظاهر ما كتب في هذا ان له قولين في هذا، ولكن ايهما القول؟ يعني ذكر في شفاء العليل أطال نقل أقوال قائم خلاء النار، وفي ذلك في حاجة الأرواح إلى بلاد الأفراح، أما نسبة إلى شكل سمزم فلا أصل، شكل سمزم لا يقول بذلك. لكن المقيم رحمه الله ظاهر ما أصفره أن له قولين في المسألة، وأنه يميل إلى أحد القولين وليس صريحا، وظاهر أن له قولين وأنه رجع على أحدهم، ولعلها رجع على القول الأخير هو القول بأبدية النار وأنها أبدية دائمة. يقول: ما رأيكم في قول الناظم: فالصوت والألحان قول القاري لكن من نسلوه قول الباري؟ نعم، هذا هو يعني المقصود، أن أفعال العباد وأقوالهم وألفاظهم وأداءهم ما فعل العبد مخلوق بأفعاله وأقواله، والمقرؤ كلام الله. لأول نفرت من التلاوة ومسلوه، فالتلاوة فعل العبد والمسلوه هو كلام الله. لكن لا ينبغي الإنسان أن يقول نقضي بالقرآن المخلوق، هذا العبر لا تفعل. لكن العبد أقواله وأفعاله وتصرفاته وأدائه مخلوق، الله تعالى خلق العباد وخلق أفعاله، أما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. يقول السائل: ما معنى الحلولية الوجودية الاتحادية؟ الحلولية لا يقول الله حال في كل مكان كالجهبية، والاتحادية أكد يقولون اتحد الرب بالعبد وصار شيئا واحدا، فكما لو صبرت اللبن في الماء فاتحد وصار ذاتا واحدا اشد وغيره. نعم. يقول السائل: ما حكم دراسه القوانين الوضعيه؟ هذا لا ينبغي الكلام في القوانين الوضعيه، ولا يدرس الشريعه في بعض القوانين، قوانين لا يجوز ان يدرسها، لان دراستها وسيله الى استقرارها والعمل بها. واجب على المسلم يدرس الشريعة، يدرس أحكام الشريعة ولا يدرس القوانين الوضعية. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين أن من أنكر أو زاد حرفا في كتاب الله فإنه يكفر، وبين بعض القراءات التي يكون فيها زيادة أو تغيير في بعض الكلمات؟ القراءات ثابتة، أقول القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الحديث، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف تقرأ ما تيسر منه، الحروف التي نزل بها جبرائيل، وكذلك القراءات، القراءات داخلة السبع داخلة في حرف واحد، والحرف الذي كان في العربة الأخيرة، عربة جبريل في السنة الأخيرة، ثم وهو الذي جمع مصحف الخليفة الراشد عثمان رحمه الله رضي الله عنه، جمع الناس على حرف واحد، والحرف الذي كان دعوة الأخيرة، وكان السبع داخلة كلها في الحرف، يعني ما يقال لها زيادة، كلها ثابتة، قراءات كلها ثابتة، قراءات كلها ثابتة بالوحي، قراءات والحروف، لكن من زاد حرفا في كتاب الله، لم ليس من الحروف السبعة التي نزلت الوحي ولسان القراءات ثابتة، فهذا هو الذي عليه الوعيد، هذا هو الذي يكفر. نعم. يقول: ما المراد بقول القرآن قديم، ومن قال به من الطوائف؟ قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن قديم، يعني القرآن قديم معناها معنى هذا إنكار لكلام الله، هذا قال به الأشاعرة، يقول القرآن قديم يعني معنى قائم بالنفس، هذا معنى أن الله تكلم به، الله تعالى تكلم بالقرآن، تكلم به ونزل منجما على حسب الحوادث في 23 سنة، فقول بأنه قديم هذا قول الشاعر، يعني أن الله لم يتكلم.